الدوشة دي. من ضمن العوامل المؤثرة في اختيار مشكلة الدراسة هو ايه؟ البحث في المشكلة وغيره إلى دراستها، لازم يكون البحث اللي أنا هشتغل عليه ده ذو قيمة أو ليه فايدة أو منفعة، أن يكون موضوع البحث جديد وغير مكرر، توفر المصادر المراجعة والبيانات الخاصة به في البحث، توفر الإمكانيات المادية والبشرية، أن أقل الإمكانيات اللي تخليني أطلع البحث بتاعي اللي أنا هعمله من ناحية التحليل من ناحية الورق من ناحية مجتمع الدراسة من ناحية التصوير من ناحية الطباعة السفر إذا تطلب الأمر ذلك، مراعاة الزمن المحدد للبحث، اختيار وشركة البحث في مجال التخصص، والتخصص المطلوب مثلا عندك في الشركة الاجتماعية مثلا في العلوم الأخرى في حقوق مش عارف إيه، لو أنت جيت خدمة كمالك ومراعاة التخصص لو أنت هتشتغل خدمة خاصة خدمة جماعة توظيف أي مكان، بعد كده بختار وشركة البحث بناء عليه بناء على مجموعة من المحكات منها ميدان التخصص. أنا بقول لك إنه الشغل بتاعي هو التخصص الاجتماعي، ده التخصص بتاعي هو الشغل الاجتماعي، يبقى التخصص الاجتماعي هو الشغل الاجتماعي، فنوع التخصص بتاعي أو نوع التخصص اللي بيطلب عليه اختيار الأبحاث المطلوبة في مجال التخصص الاجتماعي. الدراسات الفرعية، لو في دراسات حصلت قبل كده في نفس المجال، بتحدد لي الخطة البحثية اللي أنا بشتغل عليها. الاطلاع العام اللي هو المتبوع من الكتب المراجعة من خلال المكتبة أو من خلال النت أو من خلال المواقع المختلفة اللي بتنزل كتب مجلدة مرتبطة بيه التخصص. الخبرة وحب الاستطلاع، الخبرة وحب الاستطلاع بمعنى يعني مثلا أنا مهندس كنت بشرف مؤسسات التدريب المجاني، من خلال المشاركة مع مؤسسات التدريب المجاني ممكن أطلع من مشكلة موجود مشكلة مثلا في مؤسسة عاملين عنها دراسة أو بحث، يبقى دي من خلال الخبرة وفوق الاستطلاع. من خلال المراجعة والمؤلفات اللي هي الكتب والأبحاث اللي حصلت قبل كده. ثانيا هذه اللي هي الدراسات السابقة، الدراسات السابقة. الدراسات السابقة دي أنا بستفيد منها عشان أحدد متغيرات الدراسة اللي عندي، بمعنى أنا برجع بشوف الدراسات اللي اشتغلت على مواقف المدرسة، بعرف هي اشتغلت على مواقف المدرسة، ركزت على مفاهيم، ركزت على أشكال العمق، ركزت على أسباب العمق، ركزت على فئة مثلا بتدي فئة عمق أو غيره، يبقى برجع من خلال الدراسات السابقة أنا بستفيد. في كيف الدراسة؟ الدراسة دي تعطيني ورغم أنا مثلا الدراسة مصادر الأمر المدرسي في مرحلة الإعدادية الابتدائية، فبرجع بقول الدراسة دي بتاعت ثانوية ثانوية أو كذا، هل أنا في كذا وصلنا ثانوية كذا، ده العدد اللي أنا بجيبه في البحث. أنا برجع لنقط أو كل الدراسات اللي سبب في مجال البحث بتاعي أو المشكلة بتاعتي. من خلالها أهميتها بتظهر في إنها توضح وتشرح موضوع الدراسة، بتديني معلومات عن مستمع الدراسة، بتديني معلومات عن قضية أو مشكلة الدراسة، تجنب الأخطاء السابقة، عدم التكرار غير المفيد إن أنا مش هدرس الحاجة هي هي، لا مغيرة، زيادة معرفة الباحث بموضوع البحث، وإن بالواقع بلورة مشكلة البحث والسياق. دي بالنسبة لإيه؟ مشكلة الدراسة. تصنيف الدراسات السبعة عندي بيتم بناء على ثلاث حاجات، متغيرات الدراسة، وتاريخ النشر، أو حسب اللغة. يعني أنا لو عملت مثلا أنا شغال إيه؟ في الماجستير لو بنعمل الماجستير أنا اشتغلت رأس مال اجتماعي وتربية الوقت العشوائي. كان عندي متغيرين في الدراسة، رأس المال وتربية الوقت العشوائي أو الوقت العشوائي. أنا متغيرين، فأنا الدراسات السابقة اللي جبتها كلها كانت بتتكلم عن رأس المال اجتماعي وعن الوقت العشوائي. حطيت دول متغيرين ودول متغير، أنا عندي 20 دراسة بتكلموا عن رأس المال الاجتماعي، وعندي 20 دراسة مثلا بتكلموا عن الصلاة العشوائية. حسب تاريخ النشر من الأقدم للأحدث أو من الأحدث للأقدم، ودايما احنا بنخش من الأقدم للأحدث من حسب اللي اللي هو الناحية التوقعية. بعد كده حسب اللغة اللي ممكن تستضيفها حسب إن في عندك دراسات أجنبية ودراسات عربية. أهمية الدراسة عندي بصوره مبسطه بصوره مبسطه يعني العضو بتاع مجلس الدراسه بتتراخص. انا ليه عايز اسس الموضوع ده؟ ايه اهميته؟ لو علشان اعرف روح اهداف، لو علشان اعرف روح اهداف. احنا لما كده تعلمنا الفرق بين اهميه الدراسه وأهمية الدراسه. فانت التعليميه دايما بتجاوب على السؤال انت ايه؟ مش عايز تنزل بناء على ان الموضوع ده مثلا جديد ما تعرفش في الدراسه. كل في احصائيات بتقول ان الموضوع ده تفاقم مثلا بشكل كبير زي مشكلات الطلاق زي مشكلات كورونا مثلا او فيروس كورونا. موضوع جديد تفاقم بسبب المشكلات السلبيات ده في حتى في السلوك من ناحيه السلوكيات. خلاص؟ يا تصور يا فاطمة. Thank you. dedicados ao próximo. بعد سنتين دول بيجي يقول فين الموضوع بتاعه. بيجيب لي موضوع خطة بحث، ما حاجة موضوع أو خطة بحث. خطة البحث دي لازم يبقى عندي عناصر ثابتة لازم الخطة تغطيها جوه البحث أو جوه الخطة. مشكلة الدراسة الدراسات الثابتة أنا هدرس من 10 شوية مش هدرس من 10 شوية تمام.

يعني احنا حاليا دلوقتي بنبتدي كده من الاحداث التحليليه بتاعتنا او المدربين اللي بيشرحوا على اساس الدكتور الدكتور هو الدكتور اللي عندي اخرك عندي 2005 ما تجيش حاجه 2005 يعني من 2005 لغايه 2021 انا دي ماشي قبل 2005 ما تجيش لو جاي الموضوع بتاعي هتكون في دراسات كتير في الفتره دي اقول له بقى افتح الفتره الشمالية شويه خلينا بعد 2000 خلاص ده بقول مثلا الدراسات السبع المطلوبه في مصر مالك كده ما يتوقفش مثلا محمود نور بعنوان كذا هذا كان كذا وطلعت اللي كذا دي الحاجه اللي هو كان عندي في الدراسات السبع عمليه الدراسه باختصار طبقا للاحصائيات وقلنا احنا انت بتدي تسليمي للموضوع ده انا اشوف وجه اهميه دي لو انا هروح اروح 6 4 5 10 بناء على المشكله دي او العنوان اللي انا حددته انا بدي تسليم الموضوع ده خلاص اهداف الدراسه دي بقى النقطه المهمه اللي عندي اهداف الدراسه انا باخد الاهداف طبقا للعنوان اللي انا محدده الحاجه اللي جوه راس المال راس المال الاجتماعي وجوه تنميه المنطقه شويه انا عايز ادرسها. طب انا لما جيت حددت اهداف الدراسه في راس المال الاجتماعي هي اشتغلت على المتغير المستقل. المتغير المستقل انا حددته بناء على الدراسات السابقه اللي كان بيتضمن ايه؟ بصوا بقى الثقه المتبادله. الثقه بيتضمن العمل الجماعي او التطوعي. تمام؟ بيتضمن المشاركه المدنية أو الاجتماعية أو المشاركة السياسية. يبقى دي الحاجات اللي جوه رأس المال اللي أنا درستها فتعرفت عليها. الأهداف زي ما قلت أنا حددتها بناء على اللي أنا عايز أشتغل عليه أو اللي أنا عايز أعرفه. تساؤلات أو فروض بناء على أهداف بتتحول لتساؤلات وفروض. لو أنا اشتغلت تساؤلات يبقى أنا بحط علامة استفهام وبحول لتساؤل. لو أنا اشتغلت فروض لازم أربط علامة المتغيرين ببعض. يعني مثلا لو اشتغلت قلت لي في الفورم بتاعي تحديد العلاقه بين راس المال الاجتماعي وتنميه الطلاب الاخرين من خلال الثقه العمل الاجتماعي المشاركه لا لو اشتغلت تسعينات يبقى خلاص اشتغلت فلوس يبقى خلاص ومعظم الدراسات الوسطيه البسيطه بتروح من غير تساوي لكن ما دام عندي جبت علاقه ما بين متغيرين ما بتعرفش نوع العلاقه بين متغيرين لازم تروح يعني ما ينفعش نقص الهدف عندي تحديد العلاقه بين راس المال اللي كانت موجوده وراح انت تتفرج وايه راس التساوي ده هي العلاقه لازم مفاهيم الدراسه زي ما انا قلت الحاجه الخامسه اللي انا عايز اوضحها في العنوان راس المال الاجتماعي كمفهوم التخطيط كمفهوم تنمية المناطق العشوائية أو التنمية واحدة على المناطق العشوائية أو زي ما شفتوا معايا كتير. خلاص؟ تنمية المناطق العشوائية، التنمية واحدة أو المناطق العشوائية، بس أنا عايز أعرف إن المناطق العشوائية ده ما هو اللي بيفرق المفروض على الحكومة إيه؟ أنا هتكلم أهو في العلوم بتاع مفهوم الشباب. لكن أي شباب أنت بتدرسه؟ ده اللي بيخلق بيخلي الدراسة على دراسة تختلف. أنا عارف العنوان بتاع الأخبار، ما بين مرحلة الأطفال ما بين خمسة وخمسة أنا عارف العنوان اللي هو مواد مشكلات العنف في لعبة طلاب الجامعة. ما بين طلاب الجامعة دي. الحكومة اللي بيحرروا ولا مش بيحرروا، مشاكل ولا مش مشاكل. هل بيحرروا مثلا في مثلا في عايش مثلا مش عايش مثلا الحاجات دي كلها. فهمتي؟ الجزء الثاني هو الجزء الميدان او العمل حاجه اسمها من زمان في تحت بند عندنا في الدراسات بتاعتنا حاجه اسمها الاجراءات المنهجيه للدراسه او الباب الميداني الاجراءات المنهجيه للدراسه. دور الدراسه احنا قلنا عندنا الجزء الاسبوعي ده خلاص عن الدراسه المصريه الطبيعيه الاجنبيه او التقليديه بناء على العنوان بتاعي انا بصير الدراسه المنهج المستحب طبقا للنوع وعنوان الدراسه بحط المنهج المستحب اللي انا بشتغل عليه. انا بشتغل بمنهج الرسم الاجتماعي الاقتصادي، منهج الرسم الاجتماعي الاقتصادي، ومنهج التكنيك الاقتصادي. ادوات الدراسه. مجتمع البشر ازاي هينفع معانا؟ استبيان ولا ملاحظه أو الفكرة المجتمع تقول لها هيك رأس اليد ولا الصغار ولا الحكمة النص ولا الرأس ولا الرأس بناء على المجتمع لذلك البشر. حضرتك البشر قلت لكم صح؟ بالموجود الثاني ده استجابة المجتمع الثاني. لكن حضرتك هتشتري الريف بالقرية المصرية اللي فيها سوريا ستات ورجال وما بيعرفوش يضربوا يشربوا. هتسيبيها مستمرة بالرغم ان هي بيعرفوا يضربوا تتحول لاستجابة استجابة ليه؟ لأن حضرتك Thank you. الاول هنقول لك خلاص. طيب حسن،